لغوية، وذلك بأن يجعل ملائمة بين الافتتاح وبين الموضوع المقصود. فإذا استطاع أن يعقد ملائمة ومناسبة وانسجاما تاما بين الافتتاح وبين المقصود فهو من البارعين في هذا الفن، حتى لا تشعر أنت بأنه سينتقل بك، يمر بك وأنت لا تشعر. فإن لم يستطع هذا فعليه أن يستعمل الأسلوب الذي يسمى بفصل الخطاب، وهو الذي يستعمل فيه المتكلم أما بعد أو بعد. هذا أيضا أسلوب جميل من أساليب اللغة العربية، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في كلامه، أما بعد فما بال أقوام يشترطون في كتاب الله، أي يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذا يسمى عندهم بفصل الخطاب. وعندهم أسلوب آخر وأدنى من هذا، وهو الذي يسمى عندهم بالاقتضاب، وهو الذي ليس فيه ملائمة بين الافتتاحية وبين المقصود بالذات. الموضع الثالث الذي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيه وهو ختام الكلام الذي يقال فيه، وختامه مسك. ينبغي للمتكلم أن يتأنق في خاتمة كلامه حتى يدع النفوس مطمئنة مستريحة بعد نهاية كلامه، بحيث لا تلتفت إلى شيء آخر، وهذا لا يحسنه إلا البارعون في هذا الفن. والنموذج في ذلك كلام الله رب العالمين، حين يختم سورة من السور تجد نفسك مع تلك الخاتمة منسجمين، منسجم نفسك واستماعك وذهنك مع الخاتمة منسجم، منسجم تمام الانسجام. وهذا في القمة، في قمة الفصاحة والبلاغة والإعجاز. وأما في كلام الناس الفصاحة فيها نسبي، الجمال فيها نسبي، نسبي. ومن ذلك قول أحد الشعراء: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شاملة. فعندما تسمع هذا البيت تنهي سماعك مع كلامه، حيث لا تلتفت إلى شيء آخر، تشرئب نفسك إليه، يبقى بعد هذا الكلام. وهذا معنى قوله: وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام. قال: بمطلع حسن، يهتم بمطلع القصيدة أو بمطلع الخطبة، بمطلع القصيدة أو بمطلع الخطبة. وكذلك حسن القول، ليهتم بألفاظه وينتقي لافتتاحية ألفاظ لطيفة جميلة يتعلق بها القلب والفؤاد. قال: أيوة، لا بد أن يسبك الألفاظ سبكا ويهذبها تهذيبا. ومن الأحسن أن يكون مطلعه مشتملا على مقصده، ليسمى مطلعه براعة استهلاك. قال: وكذلك ينبغي أن يتأنق في هذا المقال، وعندما يريد أن يتخلص من الافتتاحية إلى الموضوع أو ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر، فليراعي الملائمة والمناسبة بين الموضوع السابق والموضوع اللاحق، ليربط بينهما. نعم. فإن لم يستطع هذا المقام فعليه إلا ينزل عن فصل الخطاب، وفصل الخطاب هو الانتقال بواسطة أما بعد وما أشبهها. قال: ومن علامة الحسن في خاتمة الكلام أن تشعر المخاطب بأنك انتهيت. فلا ينبغي لك أن تسترسل معه وهو معك ثم تقطع الكلام بدون إشعارك بأنك قد ختمت، فيبقى هو متطلعا لشيء آخر سوف تذكره. فهذا كذلك من المواطن التي ينبغي فيها الاهتمام بالتحسين والارتكاز عليه أكثر أو التركيز عليه أكثر. قال نعم، هذا تمام الجملة المقصودة من صناعة البلاغة المحمودة، يشير بهذا إلى أنه قد أتم الجملة المقصودة من هذا العلم، قد أتم هذه الجملة المقصودة التي قصدها وقد وعد بها في بداية النظم، والآن قد أنهى الكلام عليها. نعم. قال ثم بعد ذلك ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون كتابه هذا مقبولا عند الله وعند الناس، لأنه بدأه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بذلك. قال نعم، ما غرد المشتاق بالأسحار، المراد بالمشتاق المشتاق إلى الله عز وجل، ولفظ الشوق سبق بأن هناك من العلماء من يكرهه بالنسبة لله عز وجل، لأن السلف لم يكونوا يستعملون اللفظ لا الشوق، لا مش الشوق، العشق، أما الشوق لا، هذا جائز، يعني جائز استعمال اشتياق بالنسبة للعبد مع ربه عز وجل، فإن العبد أشد ما يكون شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى، العبد الصالح طبعا. ما غرد المشتاق، ما غرد المشتاق في الأسحار، مراد بالتغريد هنا الاستغفار والذكر عند الأسحار، كما قال سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار، قال وخر ساجدا إلى الأذقان، خر يسجد لربه عز وجل على ذقنه بين يديه بالليل والناس نيام، قال يريد بذلك أن يتوسل إلى الله ويتقرب إليه، أي يبغي باستغفاره ويبغي بسجوده ابتغاء وجه الله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. قال نعم، يعني أرخ لكتابه هذا وأنه قد أتمه بذي الحجة، أي في شهر ذي الحجة من سنة 50 من القرن العاشر من الهجرة. ثم قال ومعلوم بأن الزوجة إذا توفي يجب على زوجته أن تعتد 4 أشهر وعشرا وفاء بحق زوجها، وكذلك تبرئة لرحمها أو احتياطا لبراءة الرحم، ولما كان هذان الأمران حقان من حقوق الزوج طلبت بفعله لتؤدي حقوق الزوجية في الإسلام، لأن مثلا عدة الوفاة لها جانبان، جانب يتعلق بالزوج وهو الوفاء بحقه، والجانب الثاني الذي هو أهم هو براءة أو تحقق لبراءة الرحم، فلو لم تعتد فماذا سيقع؟ إذا تزوجت فإنها ستخلط نسب غيره بنسب الزوج، وحينئذ ستلحق ضررا لأنساب الإسلام، الأنساب الإسلام. من هذا الحيثية ومن هذا الناحية خطبت بهذا، من هذه الناحية خطبت. نعم، في القاعدة العامة، هي القاعدة العامة وهي إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب وجب علينا أن نحكم عليهم بما في شريعتهم. وهي الآن في حكم من تحاكم إلينا. قال الله عز وجل سورة المائدة: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إن جاءوا يتحاكمون إليك فإن شئت حكمت عليهم بالشريعة الإسلامية وإن شئت عرضت عنهم. مقصود أنهم إذا تحاكموا إليك فاحكم عليهم بالشريعة الإسلامية، فإن أبوا الشريعة الإسلامية عرضت عنهم. فهو بمفهوم المخالفة يدل على أن خبر العدل لا يتبين فيه. نعم. والذين يرمون المحصنات هم 104 شويه. هم وانهم اذا كانوا اقل من 4 فلا تجلد، فلا تقبل شهادتهم، ثم هم يجلدون، يعني يجلدون اذا كانوا 3 يجلدون، لانهم يعتبرون هادفين للمحصنه ويقضى عليهم بحكم الشرع الذي هو جلدهم 8 جلد. لا، هذا في باب الأخبار، هذا في باب الأخبار. أما في باب الشهادة فلا بد من 2، وأما في باب الزنا فلا بد من 4، لا بد من 4. إذن هذا المفهوم العام قد خصص. مفهوم الآية وهو قوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق فانفهموا، هو أن خبر العدل مقبول، ولكن هذا مخصص بالمنطوق، وهو قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذن هنا قد عرضه المنطوق، فقد خصص هنا بماذا؟ بالمنطوق، يعني كيفية دلالة. لقد اختلف العلماء كما ذكرنا على كيفية دلالة مفهوم الموافقة على كم من قول؟ على قولين فقط. القول الأول شو هو؟ نعم، أن دلالتها هي من باب دلالة القياس الجلي، هي من باب دلالة القياس الجلي. مثله كيف دل هذا اللفظ على المعنى الذي قلنا بأنه قياس؟ نعم، حيث زين يقاس على التثبيت. نعم، حيث أن الضرب يقاس على التثبيت بجامع الإذاية في الكل، وهذا القياس أحروي لأن الإذاية موجودة في الفرع أكثر مما هي موجودة في الأصل، إذ الأصل هو التثبيت والفرع هو الضرب، والضرب يؤذي الوالدين أكثر مما يؤذيهم التثبيت. أما القول الثاني فيما قيل فيه، نعم، قيل بأنها لفظية، نعم لفظية، والذين قالوا بكونها لفظية اختلفوا في نوعها، قيل في نوعها، نعم، وقيل نقلية. إذن اختلفوا في كيفية دلالتها على قولين: القول الأول أنها قياسية، والقول الثاني أنها لفظية. ثم اختلفوا في الدلالة اللفظية، أهي من باب دلالة المجاز أم هي من باب دلالة النقل؟ الذين قالوا هي من باب دلالة المجاز تصوروا أن التأفيف مثلا كان يطلق على دلالة خاصة ثم صار يستعمل في دلالة عامة، أي كان يطلق في حقيقته قبل أن يستعمل الاستعمال الثاني مجازي على ماذا؟ على التأفيف خاصة، أي كان يراد به دائرة خاصة، ثم عندما صار يدل على الضرب صار يطلق على ماذا؟ على دائرة أوسع، إذا انتقل من دائرة الأخص إلى الدائرة الأعم. طيب، فعلى هذا تكون دلالته دلالة لفظية مجازية، وقيل دلالته دلالة نقلية، أي نعم نقلت من دلالة خاصة إلى دلالة عامة، حيث كان يستعمل التأفيف مثلا في خصوص ما دل عليه، ثم صار يستعمل في أعم من ذلك، وهو جميع أنواع الأذى. وعلى كل حال، فالدلالة إما أن تكون قياسية كما قال الإمام الشافعي، وإما أن تكون لفظية كما قال غيره. والأولى أن تكون لفظية، لأن الدلالة اللفظية هي أقوى من دلالة القياس، لأن الدلالة اللفظية هي من باب دلالة النقل، أو قل من باب الدليل النقلي، وأما الدلالة القياسية فهي من باب الدليل العقلي، والدليل النقلي أقوى من الدليل العقلي. كما سبق أيضا تعريف مفهوم المخالفة، وهو شو هو تعريف المخالفة؟ نعم، إذن معناه هنا أن يكون المسكوت عنه مخالفا في حكمه للمنطوق به نفيا أو إثباتا، فهو عكس مفهوم الموافقة. طيب، هذا النوع من المفاهيم يقال فيه بأنه دليل الخطاب، ويقال فيه أيضا تنبيه الخطاب، ويقال فيه نعم مفهوم مخالفة، وهناك تعبير آخر يقال فيه أيضا نعم. من الذي يقول هذا التعبير أو هذا اللفظ؟ نعم. إذن عندنا مفهوم مخالفة يقال فيه، ويقال فيه تمام. لماذا سمي بتنبيه الخطاب؟ لا، لأن الخطاب ينبه عليه. ولماذا يقال فيه بأنه دليل الخطاب؟ لأن الخطاب يدل عليه، لأن الخطاب يدل عليه. مفهوم الموافقة قلنا بأن العلماء اختلفوا في الاحتجاج به على كم من قول ذكرنا هناك، كم من قول؟ نعم، أو أكثر. نعم، على ثلاثة أقوال. القول الأول ما هو؟ نعم، القول الأول أنه حجة، وهو مذهب الجمهور، ولكن بالشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. القول الأول قلنا بأنه حجة، وهو مذهب الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة وبعض فقهاء الآخرين، هم قلة، وهم قلة. ودليل هذا القول، ما هو دليل هذا القول؟ هناك دلائل تدل على أن مفهوم مخالفة يؤخذ به. نعم، لكن ما الدليل؟ يعني في عدة دلائل. هناك دليل عقلي، وهو أن الفاسق من جاء بخبر غير الفاسق لا يثبت. نعم، هذا يعني دليل نقلي. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية الكريمة أن خبر العدل لا يتثبت فيه، فهو مقبول، وبذلك أخذ الصحابة وأخذ العلماء، حيث أن خبر العدل مقبول عند العلماء، خبر العدل مقبول عند العلماء. وهذا أخذ من ماذا؟ من آية قرآنية، أخذ من الآية القرآنية، وكذلك الأحاديث في هذا الباب موجودة. طيب، أما القول الثاني من الأقوال قيلت هنا، نعم، ما لا، أنه لا يحتج به، لا يحتج به. من الذي قال هذا القول؟ أبو حنيفة قال لا يحتج به. لماذا قال أبو حنيفة لا يحتج به؟ يعني أبو حنيفة قال لا يحتج به لأن الكلام دلالته عليه ضعيفة، لأن دلالة اللفظ عليه ضعيفة. وعلى كل حال، قول أبي حنيفة هذا ضعيف، لا يؤخذ به، إنما يؤخذ بقول الجمهور. القول الثالث دون كلام الله ورسوله، لكن القول الأول هو الصواب. قلنا بأن مفهوم المخالفة لا يحتج به إلا بشروط. الشرط الأول نعم لا يعارض منطوقا أو مفهوم موافقة، فإن عارض منطوقا أو مفهوم موافقة كان غير معتبر. والشرط الثاني وهو عامية، شرط عامية يعني الشرط العام الذي نريد ألا يمنع مانع من اعتباره، ألا يمنع مانع من اعتباره. والموانع التي تمنع اعتباره كم هي؟ يلا ثمانية. إذا لا يؤخذ بمفهوم المخالفة إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يعارض منطوقا أو مفهوما موافقا، لأن دلالتهما أقوى من دلالته. والشرط الثاني ألا يمنع من اعتباره مانع من الموانع الثمانية التي ذكرها المؤلف. المانع الأول من هذه الموانع نعم الخوف. الخوف من ماذا؟ يلا لا الخوف من ماذا يصدر؟ من ماذا يصدر الخوف؟ من المتكلم. الخوف من المتكلم عن المسكوت عنه. من هنا يخاف المتكلم من ماذا؟ يخاف المتكلم نعم ايوه تمام. والمثال هو ايش؟ من كان حديث عادم بالاسلام وقال لعبده تصدق على المسلمين، فقوله على المسلمين لا اعتبار له. لماذا؟ لانه انما ذكر المسلمين خوفا على نفسه من ان يتهم بالنفاق. إذن عندما يخرج مفهوم المخالفة مخرج الخوف فإنه لا يعتبر. المانع الثاني الذي يمنع اعتباره وقبوله جهل المتكلم حكم المسكوت عنه. جهل المتكلم حكم المسكوت عنه. مثاله الله نعم ايوه قال في الشاة السائمة زكاة وهو يجهل حكم الشاة المعلوفة، إنما سكت عنها لكونه يجهل حكمه. إنما سكت عنها لكونه يجهل حكمه. فلا اعتبار إذن بمفهوم قوله في الشاة السائمة الزكاة، لأنه إنما ذكره المتكلم جهلا بحكم المسكوت عنه. قلنا إنما ذكره المتكلم جهلا بحكم المسكوت عنه، فهو يخرج إذا المخرج الجهل بحكم المسكوت عنه. المانع الثالث بحكم المسكوت عنه، قلنا إنما ذكره المتكلم جهلا بحكم المسكوت عنه، فهو يخرج إذا المخرج الجهل بحكم المسكوت عنه. المانع الثالث من الموانع إذا طبق المنطوق به جواب الثالث إيه منطوق به نعم أن يكون جوابا لسؤال نعم أن يكون جوابا لسؤال فيأتي مطابقا له في اللفظ، فيخرج مخرج كونه جاء مطابقا للسؤال فقط ليس إلا. مثل يلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا لا لا لا ليس تأكيدا أن تسافر ثلاثة أيام، هذا ليس تأكيدا ليس تأكيدا. نحن الشاهد عندنا في قوله أن تسافر ثلاثة أيام، لأن السائل قال هل يجوز للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر هذا له مفهوم ولا ليس له مفهوم في الحديث؟ كيف؟ نعم؟ شو مفهومه؟ يعني الكافرة يعني أو المسألة مبنية على أن الكفار مخاطب بفروع الشريعة ولا لا؟ إذا كنا قلنا بأن الكفار مخاطبون فداخل هنا الكفار ولا غير داخل؟ أيوة. ولا قلنا بأنه لا يخاطبون بفروع الشريعة؟ أيوة. إذن متى يكون له اعتبار؟ أيوة يكون له، لا يكون له اعتبار، لا يكون له اعتبار إذا اعتبرناهم داخلين، لكن إذا لم نعتبرهم داخلين يكون له. والصواب في المسألة أنهم داخلون، يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح من مذاهب العلماء. طيب، فيكون على هذا ليس له اعتبار، لكن الشاهد عندنا في قوله ثلاثة أيام، هذا هو الشاهد، حيث جاء الجواب مطابقا للسؤال وعليه فلا مفهوم له. لا يقول النقائل بأنها يجوز أن تسافر مثلا يومين أو يوما وليلة، لأن هذا اللفظ ليس له مفهوم حيث خرج مخرج مطابقة الجواب للسؤال. المانع الرابع من الموانع يعني كونه جاريا مجرى الغالب، مثل نعم، لأن الربائب في الغالب يكونون في حجور الأزواج، فلا اعتبار هنا لمفهوم مخالفة. المانع الخامس من الموانع، نعم، خرج مخرج الامتنان وقد سبق له مثاله. المانع السادس، المانع السادس من الموانع كونه خرج مخرج الموافقة للواقع ليس إلا، مثال نعم، يعني جاءت الآية من باب موافقة الواقع فقط، وكذلك الآية الأخرى التي سبق ذكرها وهي حيث نزلت في قوم قد اتخذوا اليهود أولياء من دون المؤمنين، فجاءت الآية تنص على ما هو موافق للواقع ليس إلا. الاعتبار أو المانع السابع من الموانع نعم جهل المخاطب بحكم المخاطب، هو السامع، ليس فرق، ليس هناك فرق بين المخاطب والسامع. جهل المخاطب أو السامع لا بحكم المنطوق، بحكم المنطوق، يعني الجهل هنا جاء أيوة مخالف للجهل السابق، الجهل السابق كان في جهتي وهنا جاء أيوة. المانع الثامن والأخير نعم التأكيد، يعني إذا خرج مخرج التأكيد، إذا خرج مخرج التأكيد مثل يلا نعم إيه؟ لا أن تحد على ميت أيوة إلا نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله من الآخر، هذا خرج مخرج أيوة مخرج التأكيد، خرج مخرج التأكيد، ولذلك لا بد من العدة للمرأة زيد الكتابية. هذه إذن هي الموانع التي تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. هذه الموانع تسمى عندهم بالمقتضيات للتخصيص، وإليها أشار المؤلف بقوله ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا، ليس يحضر قيسا، يشير بهذا إلى أن هذه المقتضيات للتخصيص التي سبق ذكرها وهي ثمانية، إن كانت تمنع مفهوم المخالفة فإنها لا تمنع القياس عليها، إن كانت تمنع مفهوم المخالفة فإنها زيد لا تمنع القياس عليها، لأن الإنسان إذا لم يكن فاهما هذا الباب حق الفهم قد يلتبس عليه فيقول إذا كانت هذه المخصصات قد منعت مفهوم المخالفة فلما لا تمنع القياس؟ فجاء الجواب من علماء الأصول على أنها لا تمنع القياس، يعني يجوز أن تقيس على المذكور ما لم يكن مذكورا. مثلا المانع الأول قلنا ما هو؟ المانع الأول هو أن يسكت المتكلم خوفا من الحاضرين، لكن هل المسكوت عليه هنا يقاس على المذكور ولا لا؟ يقاس على المذكور، يعني لو أن أحدا كان حديث عهد بالإسلام وكان بحضرة المسلمين وأمر عبده بأن يتصدق وقال تصدق على المسلمين وذكر المسلمين خوفا على نفسه من أن يتهم بالنفاق، هل يصح أن نقيس غير المسلمين على المسلمين أو لا؟ نعم يصح أن نقيس غير المسلمين على المسلمين، ولا يمنع المقتضي للتخصيص هنا القياس، قياس ما لم يذكر على الذي ذكر. وكذلك المانع الثاني، ما هو المانع الثاني؟ وهو الجهل بحكم المسكوت عنه، كالذي سئل عن الشاة السائمة هل فيها زكاة فقال في الشاة السائمة زكاة وسكت عن المعلوفة لأنه يجهل حكمها. طيب هل هذا التخصيص يمنع قياس المسكوت عنه على المذكور؟ ما هو المسكوت عنه؟ المعلوفة. وما هو المذكور؟ الشاة السائمة. يعني هل هذا التخصيص يمنع أن نقيس الشاة المعلوفة التي لم تذكر على الشاة السائمة؟ لا، لا يمنع، لا يمنع، لأن العلة تجمع هما معا. والمشروط في القياس هو أن تتوفر أركانه، وأركان القياس هنا متوفرة ولا لا؟ متوفرة. وكذلك مثلا في المانع الثالث، المانع الثالث الذي هو أن يخرج مفهوم المخالفة مخرج الموافقة للوافق أو للواقع أو للغالب. طيب لو جاء مفهوم مخالفة في كلام ما وكان المقصود به هو الموافقة للواقع، هل يمكننا أن نقيس ما لم يذكر على المذكور ولا لا؟ يمكننا أن نقيس. مثلا قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هنا مفهوم المخالفة خرج مخرج الموافقة للواقع، هل نقيس حالة عدم الخوف على الخوف في مشروعية قصر الصلاة ولا لا؟ نقيس، لأن العلة موجودة هنا. إيش العلة؟ هي السفر، والسفر موجود في الحالتين معا، في حالة الخوف وفي حالة عدم الخوف. وهكذا عندما يكون مفهوم المخالفة قد خرج مخرج الامتنان، كقول الله عز وجل وتأكلون لحما طريا، فلفظ الطراوة هنا خرج مخرج الامتنان، لأن الله إنما ذكر الطراوة ليمتن به على العباد. فهل يمكننا أن نقيس على الطري القدي؟ نعم، لأن العلة هنا واحدة. شيء العلة هي لا، العلة هنا إيش؟ هي إباحته للعباد، لأن الله امتن بذلك عليهم. وكيف يباح الطري ولا يباح القديد؟ كيف يباح هذا ولا يباح هذا؟ فإذا كان الطري مباحا فمن باب أولى وأحرى يباح اللحم القديد، وهكذا. على كل حال هذه الموانع الثمانية التي سبق ذكرها، والتي إنما منعت مفهوم المخالفة لماذا؟ اعتبار مفهوم مخالفة، لماذا منعت اعتبار مفهوم مخالفة؟ لكونها خرجت على مخارج خاصة، فجاءت مخصصة. فهل هذا التخصيص يقتضي منع القياس عليها؟ لا يقتضي منع القياس عليها، وهذا معنى قوله ومقتضي تخصيص ليس يحضر قيسا. يقول وما عرض ليس يشمل أو يشمل، المقصود بقوله ما عرض اللفظ المعروف، ووصفه بكونه معروضا لأن العوارض تطرأ عليه، لأن اللفظ تطرأ عليه العوارض، لكن اللفظ تطرأ على العوارض، قد يكون مخصصا وقد يكون مقيدا وقد إلى آخره، هذه كلها عوارض تعرض للفظ. ما المقصود هنا باللفظ المعروض؟ هي الألفاظ المذكورة، هذه الألفاظ المذكورة اللي هي خرجنا فيها مفهوم المخالفة على مخارج، هذا هو المقصود هنا باللفظ المعروض. هذا اللفظ المعروض هل يشمل بدلالته اللفظية ما لم يذكر؟ ولا يشمله؟ لا يشمله. مثلا قول الله عز وجل وتأكلون لحما طريا، هل لفظ الطراوة تشمل القديس في دلالتها اللفظية؟ ما تشملها من حيث الدلالة اللفظية، لأنه لا يطلق على لحم القديس لحم طري. لحم الطري يدل على اللحم الطري الذي ما زال غطا طريا ولا يدخل فيه القديس. وهكذا قول الله عز وجل مثلا أضعاف المضاعفة، هل يشمل مثلا ما لم يؤكل من الربا أضعاف المضاعفة؟ ولا يشمله باللفظ، هو يشمله بالقياس كما ذكرنا، ولكن لا يشمله باللفظ، لا يشمله باللفظ. وكذلك قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل هذا اللفظ يشمل عدم الخوف؟ لا. فإذا قلنا يشمل عدم الخوف نكون متناقضين، لأننا قد جمعنا بين الشيء ونقيضه. وكذلك قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هل يشمل الحالة الأخرى التي لم تذكر في الآية؟ لا يشملها. هل يشمل قول القائل في الغنم السائمة الزكاة يشمل المعلوفة؟ لا يشملها، بل إذا قلنا يشمل المعلوفة نكون متناقضين، لأن الشات السائمة هي ضد الشات المعلوفة. لذلك هذه الألفاظ كلها اللي قلنا فيها بأنها تمنع اعتبار مفهوم مخالفة لا تشمل المسكوتة عنه بدلالتها اللفظية، وإنما تشملها باش بدلالتها القياسية. فهمنا ولا لا؟ هذا معنى قولي وما عرض ليس يشمل، أي اللفظ المعروض لا يشمل ما لم يذكر من المفاهيم. ثم قال يشير بهذا وهو ظرف علة عدد، وهو ظرف علة وعدد، ظرف وعلة وعدد، هكذا يشير بهذا البيت إلى أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أنواع، عد بعضهم من مفهوم أو من أنواع مفهوم المخالفة 10، وبعضهم عده 9، بعضهم عده 8. هذا أو هذه الأنواع قد وردت في الشرع وترد كذلك في الكلام العربي. من هذه الأنواع ما أشار إليه هنا بقوله وهو ظرف من مفاهيم المخالفة، ما يسمى بالظرف. والظرف يشتمل على نوعين من مفاهيم المخالفة، النوع الأول ظرف الزمان، والنوع الثاني ظرف المكان. ومعنى الظرف أن يكون الحكم معلقا بالظرف، كقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات. ما هو الحكم في الآية الكريمة؟ وهو الحج. علق على ماذا؟ علق على ماذا؟ على الظرف اللي هو الأشهر. والظرف هنا من أي نوع؟ زمان. مفهوم الآية أن غير الأشهر المعلومات لا يصح فيها الحج، والأشهر المعلومات هنا هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. مفهوم الآية أنه لا يجوز الحج في غير هذه الأشهر المعلومات، أي لا يصح الحج مثلا في محرم ولا في صفر ولا في ربيع الأول ولا في ربيع الثاني ولا في جماد الأولى وفي يوم الثانية ولا في رجب ولا في شعبان ولا في رمضان. وفهمنا هذا الحكم من ماذا؟ من تخصيص الحكم بالظرف الذي هو ظرف الزمان. وكذلك ظرف المكان، كقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا علق الحكم بالظرف. ما هو الحكم هنا؟ تحريم المباشرة أثناء الاعتكاف في المساجد. ما هو المفهوم؟ جواز المباشرة في غير، أيوة تمام. طيب النوع الثاني من المفاهيم أو الثالث، إذا اعتبرنا الظرف هنا نوعين سيكون هذا الذي سنذكره الثالث، وإذا اعتبرناه نوعا سيكون ثانية، وهو العلة. من المفاهيم التي تسمى بمفاهيم مخالفة مفهوم العلة. ما هو مفهوم العلة؟ مفهوم العلة عندهم هو تعليق الحكم بالعلة، أن يعلق الحكم على العلة، كأن تقول أكرم الطالب الاجتهاد، ما هو الحكم؟ هو الإكرام. ما هو المعلق عليه؟ الاجتهاد، وهو علة الحكم هنا. أكرم الطالب لاجتهاده، فعلق الحكم هنا على العلة أو بالعلة. لهذا المذكور مفهوم لله، له مفهوم. ما هو مفهومه؟ أن غير المجتهد لا يثبت له الحكم الذي هو الإكرام. ياك. النوع الثالث مفهوم العدد، أو الرابع مفهوم العدد، ما هو؟ هو أن يكون الحكم معلقا بعدد يقتضي أن لا يكون أقل من ذلك العدد ولا أكثر من ذلك العدد، وذلك كقول الله عز وجل فجلدوهم 80 جلدة. ما هو الحكم هنا؟ الجلد. ما هو العدد الذي علق به الحكم؟ 80. ما هو المفهوم هنا؟ لا أقل من 80 ولا أكثر من 80، أي لا يجوز أن نجلدهم أقل من 80 ولا أكثر من 80. فمن جلدهم أكثر من 80 فقد خالف الآية الكريمة، ومن جلدهم أقل من 80 فقد خالف الآية الكريمة. إذن مفهوم المخالفة هنا ما هو؟ ها؟ نعم، مفهوم مخالفة في العدد. نعم، لا يجوز الجلد بأقل من هذا العدد ولا بأكثر من هذا العدد. النوع الرابع أو الخامس وهو مفهوم الشرط. الشرط يفهم في كل موضع بحسبه. مثلا عندما نتكلم على الشرط عند الفقهاء ماذا نقصد به؟ يلا، نقصد به الذي تماما. نعم، لا، هذا الذي قال هو الصواب. نعم، طيب، هو ايش؟ قل انت. لا، العكس. لا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن عدم الشرط من عدم المشروع، وقد يوجد الشرط ولا يوجد معه المشروع بالضرورة. فهمنا؟ الوضوء مثلا إذا عدم إيش؟ نعم، إن عدمت الصلاة، ولكن قد يوجد الوضوء ولا يوجد معه صلاة لتوقف الصلاة على شروط أخرى غير الوضوء. هذا في باب ماذا؟ عندما نكون في باب الفقه، وعندما نكون عند المتكلمين. الشرط عندهم يسمى شرطا عقليا، وهو الذي يتوقف عليه المشروط ولا يكون داخلا في ماهية المشروط، أي ليس جزءا من الماهية، ليس داخلا في الماهية. هذا المشروط عند المتكلمين، قلنا هو الذي يتوقف عليه المشروط وليس جزءا من الماهية. أما عندما نكون عند الأصولين هنا وعند النحاة، فمعنى الشرط عندهم هو ما دخلت عليه أداة شرط، أي هو الشرط الذي تدخل عليه أداة شرط التي هي إن وإذا وما يقوم مقامه. أي الأنواع المقصودة هنا من هذه الأنواع الثلاثة؟ أيوة، ما تدخل عليه أداة الشرط. طيب، إذن عندما يكون الحكم معلقا على أداة شرط، حيث يكون الشرط سببا والمشروط مسببا، فهذا هو الذي يسمى عندهم بمفهوم المخالفة، وهو مفهوم الشرط، وهو مفهوم الشرط إذا لم يكن واحدا مما سبق ذكره، أي إذا لم يكن به مانع من الموانع الثمانية فإنه يكون معتبرا. مثاله قول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن أولات حمل، ما هو الحكم هنا؟ وجوب النفقة، وجوب النفقة بعد طلاق الزوجة، ولكن هذا معلق بماذا؟ معلق بالشرط. شو هو الشرط؟ وهو الحمل. مفهومه إذا لم يكن حوامل فلا نفقة لهن. إذا طلقت المرأة إذا طلقت المرأة طلاقا دائنا وليست حاملة، فهل عليها، فهل على الزوج نفقتها؟ لا نفقة على الزوج إلا إذا كانت حاملة. طيب، النوع السادس، النوع السادس أو الخامس، مفهومه الغاية. الغاية هي التي تكون بإلى أو بحتى، وغاية الشيء نهايته، نهايته وآخره. إذن إذا أردنا أن نعرف الحكم المفهوم، ماذا نقول؟ تعليق الحكم على غاية بإلى أو بحتى، كقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، ما هو الحكم هنا؟ عدم حلية الزوجة المطلقة ثلاثا إلى غاية. شيء الغاية؟ حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل له. تمام، تحل له. طيب، ومن الأنواع أيضا الحصر، والحصر قد يكون بواسطة إنما أو بواسطة ما وإلا أو بواسطة تقديم المعمول على العامل، يكون بواسطة إنما أو بواسطة ما وإلا